بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. والآن مع شرح أقصر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 31. الضرب 5: شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا، كأن شركة المفاوضة تعم جميع الشركات، جميع الشركات المتقدمة. صورتها أن ينضم كل واحد إلى الآخر فيقول: نحن شركاء في المال الذي بأيدينا، ونحن شركاء في الكسب الذي نكسبه بأبداننا، ونحن شركاء فيما نتدينه بذممنا، ونحن شركاء فيما نحصل عليه من المباح، من الكسب المباح من صيد أو ما أشبه ذلك. كل واحد منهما يفوض الآخر فيقول: فوضتك فيما يحصل وفيما تجده، ويقول الآخر: أيضا فوضتك، فيفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف. ويعم ذلك أيضا التصرف الذي تدخل في النيابة، ولكن لا يجوز أن يفوضه في كل شيء تحت تصرفه، لأنه لو قال ذلك لتسلط عليه، فقد يطلق زوجته ويقول: إنك فوضتني، ويعتق عبده ويقول: أنت فوضتني، ويهب أمواله ويتصدق بها ويقول: إنك فوضتني، أنا مفوض من فلان. إنما التفويض فيما هو معتاد أن يفوضه أحدهما إلى الآخر، فكأن هذه الشركة تعم جميع أنواع الشركة التي يمكن أن تدخل في اسم شركة. يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي، ففي هذه الحال ينفذ تصرفه كوكيل، فيبيع من مال من فوضه ويشتري له مثلا، ويضارب بماله ويتاجر به ويزارع به، يتجر فيه بحسب العادة، فيكون شريكا في كل ما يملك، ويكون مفوضا في كل ما يملك. يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، يشتركان في كل ما يثبت لهما. لو أهديت إلى أحدهما هدية صار شريكين فيها، أو صاد أحدهما صيدا صار شريكين فيها مثلا، أو ربح أحدهما في تجارة في بيع صار شريكين فيها. وكذلك أيضا إذا لزم أحدهما شيء فإنهما يدفعانه، فلو أتلف أحدهما، أحرق أحدهما ثوبا مثلا أو أفسده، ضمناه جميعا. وكذلك كل ما يتلفه أحدهما أو استدان أحدهما دينا فإنهما جميعا يقومان بقضائه، ولصاحب الدين أن يطالب من شاء منهما. لكن لا يدخلان فيها كسبا نادرا، إذا أدخل فيها كسبا نادرا فإنها لا تعتبر أو لا يكون هذا الكسب النادر. مثل الكسب النادر بلقطة أو كنز أو ميراث فتفسد ويكون لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله. وذلك لأنه إذا وجد أحدهما لقطة وعرفها وصار لها قيمة وملكها فهذا مال زائد. وكذلك مثلا لو مات قريب أحدهما فورث منه 100,000 أو نحوها فهذا مال كسب نادر فلا يكونان شريكين فيه. ثم يقول كلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط. قد عرفنا الفرق بين الجائزة واللازمة، أن الجائزة هي التي يلزم العقد فيها ولا يتمكن من الفسخ فاللازمة، وأما الجائزة فهي التي يجوز فسخها. ننتقل إلى المساقات. إن تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما، هذا تعريف المساقات. مشتقة من السقي، وذلك لأن أهم ما يعمله المساقي هو إخراج الماء من الآبار وإصلاح الأنهار والجداول حتى تشرب الأشجار. فمثاله إذا كان له نخل وعجز عن سقيه فقال لآخر اسقه والثمرة بيننا، اسقه وزبره مثلا ولقحه واصرمه ولك نصف الثمرة، أنا الذي غرسته وعملت عليه حتى نبت وأثمر ولكني الآن منشغل عاجز عن سقيه. فيكون من هذا السقي ومن هذا الشجر. ودليل ذلك لما فتحت خيبر وملك المسلمون شجرها وأرضها، المسلمون منشغلون بالقتال وبالجهاد، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين هم أهلها أن يعملوا فيها بنصف الثمرة، يعمل في سقيها وحرثها وتركيب وتلقيح وصرام وله نصف الثمرة. فدل ذلك على جواز المساقات، وليس خاصا بالنخل بل على غير النخل كشجر العنب والتوت والرمان والخوخ والمشمش والطماطم، وكذلك أيضا الفواكه مثل البطيخ بأنواعه والتفاح بأنواعه وما أشبه ذلك، هذه أيضا يصح أن يساق عليها. كذلك لو أن الثمرة موجودة، قد بدت ثمرة الشجر وعجز صاحبها عن إتمام بقيتها فقال لعامل لك ربعها على أن تسقيها حتى تتمر أو حتى تنمو أو حتى تنضج ولك وعلى أن تجذها مثلا أو تلتقط هذه الثمرة الموجودة كشجر الترج مثلا أو الباذنجان يجوز ذلك، وله جزء منها مشاع. وكذلك لو قال مثلا هذه الأرض وأنا أشتري لك الشجر، اغرس الشجر واسقه، هذه البئر اسقه أخرج الماء واسق الشجر إلى أن يثمر، وإذا أثمر فهو بيننا، لي نصفه ولك نصفه مثلا، أو الثمرة بيننا، لي نصفها ولك نصفها، أنا مني الأرض ومني الشجر ومني الآبار وأنت منك العمل، عمل يديك، يصح ذلك أيضا ويكون بجزء مشاع. ولا يجوز أن يشرط له ثمرة شجرة معينة، فيقول لا يقول مثلا لي ثمر أو تمر السكري مثلا ولك تمر الصهري، أو لي ثمر هذه الشجرات الأربع ولك هذه الأربع. لماذا لا يجوز؟ لأنها قد تثمر هذه ولا تثمر الأخرى، وقد تكون إحداهما أكثر ثمرة من الأخرى فيحصل بذلك الضرر، والغبن على أحدهما. أما إذا قال لك الربع أو الثلث أو النصف من جميع الثمرة، رفيعها ووضيعها، غاليها ورخيصها، صح ذلك، فيكون بجزء من الثمرة كنصفها، أو بجزء من الشجر، بأن يقول مثلا إذا أثمر فلك نصف الشجر، أو منهما لك نصف الثمر ولك نصف الشجر، شجري الذي لي لك نصفه، نصف ثمرته وشجرك لك، أو ما أشبه ذلك. تقدم أن المساقات والمزارعة عقد جائز لكل منهما فسخه، العامل قد يفسخ والمالك قد يفسخ، فإذا فسخ العامل فقد أسقط حقه. لو قدر مثلا أنه اشتغل وسقى شهر أو نصف شهر ثم تركه، فإنه يكون قد أضر بصاحب الشجر فلا شيء له، لأنه يقول أنا اتفقت معك على أن تسقيه حتى يثمر، وأنت الآن قد تركته ولم تسقه فلا شيء لك، ذهب تعبك وعملك. أما إذا فسخ المالك عندما ظهرت الثمرة، أو عندما قبل أن تظهر الثمرة، يعني سقاه مثلا نصف سنة قبل أن يظهر ثمر النخل، ثم طرده المالك لغير سبب، فإنه يعطيه أجرة مثله، يعني عن كل شهر كذا وكذا. فأما بعد ظهور الثمرة فإنه يستحق منها، وذلك لأنه إذا ظهرت وأبرت مثلا فإن له نصيبه منها حتى ولو منعه المالك. وتملك الثمرة بظهورها، قد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا باع

لا يكون إلا بين اثنين، عاقد وهو المالك أو عاقد يعني المالك، وكذلك العاقد الثاني وهو المستأجر، والمعقود عليه وهو المنفعة. ثم يعرفون الإجارة بأنها بيع المنافع، والحاجة داعية إليها، وذلك لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يحصل ما يحتاجه من الأعيان للاستعمال، فيحتاج إلى أن يستأجر. ويقال أيضا إن حاجته لا تدوم، بل تنقضي في يوم أو في سنة أو نحو ذلك، فلذلك يحتاج إلى أن يستأجر العين لينتفع بها ويدفع أجرتها ثم يردها إلى مالكها. المالك يكون عنده أعيان هو مستغن عن استعمالها في خاصة نفسه، فيؤجرها لمن ينتفع بها ويدفع أجرة، وترد إلى المالك بعد الاستيفاء للمنافع التي فيها. ذكر أنه يشترط لها ثلاثة شروط: الأول معرفة المنفعة، والثاني إباحة المنفعة، والثالث معرفة الأجرة. هذه شروط لا بد منها في صحة الإجارة، فمعرفة المنفعة معروف أن هناك أشياء منفعتها ظاهرة، فالدار مثلا إذا استأجرها فإن المنفعة السكنى، يستأجرها ليسكن فيها مدة محددة، وقد يستأجرها ليجعلها مخزنا لتجارته أو نحو ذلك، فإذا استأجرها لهذا الغرض فإنه يستوفي هذه المنفعة، فإن استأجرها للسكنى فلا يجوز له مثلا أن يجعلها مستودعا للدواب، للبقر وللغنم وللحمر وللخيل، وذلك لأنها تفسدها بحوافرها مثلا وتلوثها بالروائح الروث ونحوه، ولا يستأجرها ويجعلها مثلا مصنعا من المصانع التي يكثر فيها الدق بالسندان أو بالحجارة الثقيلة التي تزلزل الحيطان وتتصدع منها وما أشبه ذلك. وإذا استأجرها للسكنى فيسكن فيها من تتحمله، فإذا كانت تتحمل مثلا 10 فلا يسكن فيها 20 أو 30، لأنهم بدخولهم وخروجهم وصعودهم ونزولهم قد يؤثرون على بنائها، قد يؤثرون على أرضيتها وفرشها وحيطانها وما أشبه ذلك، فلا يسكنها إلا ما تتحمل. كذلك أيضا إذا استأجر الدار ونحوه ونحوها فلا يسكنها من يتضرر الجيران منهم. فالحاصل أن سكن الدار منفعة مباحة وسكن المخزن منفعة مباحة يخزن فيه تجارته، وكذلك سكن الدكاكين معروف أنها إيداع البضائع فيها وفتحها للاتجار فيها وما أشبه ذلك، كذلك سكن الخيمة معروف أنه بناؤها والاستظلال بها منفعة الزلي والسجاد والفرش تستأجر لها أن تفرش فرشا عاديا يجلس عليها جلوسا عاديا، ولا يجوز مثلا أن تفرش في الشمس التي تفسدها، ولا أن تتعرض للإحراق أو ما أشبه ذلك. استئجار السرر والكراسي للجلوس عليها والنوم عليها وما أشبه ذلك، استئجار القدر أو الإبريق للطبخ فيه معلوم أنه لا يستأجر إلا أن ليطبخ فيه، وإذا استأجره مثلا ليجعله زينة فإنه ليس من المرافق ليتجمل بها مثلا. استئجار الثوب ليلبسه وكذلك ما يلبس كالنعل ونحوه وهكذا، فلا بد أن تكون الأجرة معروفة كسكن دار وحمل إلى موضع معين. إذا استأجر السيارة فلا بد أن يحدد ما يحمله، أن يحمل عليها كذا وكذا كيلو أو كذا طن، وأن يحدد المسافة أسير عليها من كذا إلى كذا من الرياض إلى مكة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا الخدمة معلوم مثلا أنه إذا استأجر خادما فلا بد أن يحدد نوع الخدمة، فلا يكلفه أن يحمل الأشياء الثقيلة، يستأجره مثلا لإصلاح طعام أو لإصلاح فرش أو مثلا إصلاح القهوة أو قيادة سيارة أو تنظيفها وتغسيلها أو سقي حديقة مثلا أو إخراج قمامة من المنزل، يعني خدمة يقدر عليها ذلك المستخدم. فإذا استأجره فلا يكلفه ما لا يطيق، فإذا كانت خدمته مثلا متواصلة كالذي يعمل في دكان أو الذي يعمل في بستان أو الذي يرعى دواب فلا يكلفه أكثر من ذلك. يعني مثلا إذا كان يستطيع فيكلفه ما يستطيع كأن يخدم 10 ساعات أو 12 ساعة إذا لم يكن العمل شاقا ويريحه بقية الوقت. وكذلك إذا استأجر معلما فالتعليم يكون بقدره، أن يعلمه مثلا يعلم الأولاد والأطفال كل يوم 10 ساعات أو نحوها، وقد تكون المنفعة مثلا على شيء معين كأن يقول كلما حفظوا جزءا فلك أجرة كذا وكذا، كلما حفظوا بابا من العلم أو تعلموا بابا فأجرتك كذا وكذا. وفي الحاصل أنه لا بد من معرفة المنفعة التي تستغل من تلك العين، وهي كل عين منفعة. فاستئجار الكتاب ليس للزينة وإنما للقراءة فيه، وكذا المصاحف، واستئجار السكين ليس للزينة وإنما ليقطع بها مثلا، واستئجار الساعة ليستخدمها وقت حاجته إليها كذا وكذا، واستئجار السيارة للحمل عليها لا ليتجمل بها، استئجار السراج ليوقده في الليل مثلا إذا كان محتاجا إليه، وكذلك استئجار مكيف ليتبرد به. كل شيء منفعته محددة ومعروفة. ثم ذكر الشرط الثاني وهو الإباحة، إباحتها. ذكر عندكم التعليق الأشياء التي لا تباح، يقول فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء ولا على التياترو، يعني الضرب الأدوات التي فيها ملاهي الأوتار وما أشبهها، ولا على النياحة، ولا على إيجار الدار أو الحانوت لبيع الخمر أو القمار، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، لأن هذه محرمة شرعا. فكونه مثلا يستأجر الأمة ليزني بها ولو كانت مملوكة، يعني مملوكة لغيره، يقول أجرني هذه الأمة مدة شهر أستمتع بها، أو يقول للمرأة أجرين نفسك لفعل الزنا هذا حرام وأجرتها حرام، قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مهر البغي خبيث أو سحت. مهر البغي يعني ما يبذل للبغي الزانية مقابل تمكينها من الزنا بها، فهذه المنفعة محرمة. وكذلك الزمر، يعني المزامير التي ينفق بها ويكون لها صوت، وكذلك استئجار الطبول ليتلذذ بها فإنها أيضا ملحقة بالمزامير التي هي محرمة. واستئجار المغني أو المغنية يعتبر أيضا منفعة محرمة. كانوا قديما يعلمون الأمة الغناء، فإذا تعلمت الغناء وصارت مطربة ومغنية ارتفع ثمنها وزيد فيها عند البيع. إذا قيل إنها مغنية فكان العلماء يحرمون هذه الزيادة ويقولون لبائعها لا تبعها على أنها مغنية، بعها على أنها ساذجة جاهلة لا تعرف شيئا، فإذا بعتها وزيد في ثمنها لأجل غناها فإن تلك الزيادة محرمة عليك. فإذا كان هذا في بيعها فكذلك في إجارتها. فالذين مثلا يؤجرون أنفسهم للطرب والغناء والتلحين والفن وما أشبه ذلك، هذه الأجرة حرام. واستئجار المغنين والمطربين ونحوهم حرام، ما يدفع لهم حرام، وسماع أصواتهم حرام. الغناء بجميع أنواعه، سواء الأشرطة، أشرطة الكاسيت أو أشرطة الفيديو التي فيها شيء من الغناء والطرب وما أشبهه، يعتبر حراما تأجيرها كما أنه حرام بيعها. وكذلك أدوات اللهو واللعب، يعني الأدوات التي تستعمل للطرب، يعني الطبول التي تضرب في الأفراح ونحوها، يستثنى ما رخص فيه وهو الدف الذي رخص فيه لقوله عليه السلام: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وهو الذي ختم جهة منه ولم تختم الثانية. أما الطبل فإنه مختوم من الجهتين، إذا ضرب سمع له طنين مطرب، فلذلك لا يجوز بيع الطبول وما أشبهها، ولا تجوز إجارتها. وكذلك استئجار النائحة، هناك نائحات نساء يعرفن كيف النياحة، فتعلمنا الندب والنياحة والصياح وتعداد محاسن الميت كقولهم: ومحمدا وإبراهيما أو ومطعما وكاسيا أو وأخواه وولداه. فعلهن هذا يسبب الحزن والبكاء والصراخ، فأجرتهن واستئجارهن محرم. كذلك استئجار الدار أو الحانوت لبيع الخمور، وذلك لأنه إذا حرم ثمنه فإنه تحرم أجرته، والذين يؤجرونهم لا شك أنهم شركاء لهم في هذا الإثم، يدخلون في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا تأجيره على من يحلق اللحى، فإن ذلك محرم الأجرة فيه. أما إذا كان يحلق الرأس مثلا فلا بأس، لأن حلق الرأس من المباحات. كذلك الخياطين، إذا كان مثلا الخياط يخيط للنساء الثياب الضيقة دخل أيضا في الوعيد، فإذا استؤجر على الخياط فعليه أن يشترط عليه ألا يخيط الثياب الضيقة ولا الشفافة ولا القصيرة التي ترتفع أو يتبين منها شيء من أعضاء المرأة. وكذلك أيضا الثياب بالنسبة للرجال الزائدة التي فيها إسبال تحت الكعبين، فهذه أجرتها محرمة. فإذا استأجره الخياط اشترط عليه أن لا يعمل مثل هذه الأعمال. وهكذا أيضا إذا استأجره للبيع اشترط عليه أن لا يبيع أجهزة الأغاني كالأشرطة المحرمة، وكذلك أدواتها المحرمة كالطبول وما أشبهها. وهكذا الذين يستأجرونها للعب، اللعب المحرم، هناك من يعملون ما يسمى بالاستراحات ثم يؤجرونها على أناس يشربون فيها الخمور أو يشربون فيها الدخان والشيش وما أشبهها، ويلعبون فيها طوال ليلهم بما يسمى بالزنجرة أو بالبلوت، يعني بالأوراق هذه التي هي له. وكذلك يستغلون فيها أو يلعبون فيها إلى آخر الليل، ويتركون الصلوات مغربا وعشاء وفجرا. فنرى أن هؤلاء قد أعانوهم على الإثم والعدوان، فينتبه لمثل ذلك. داخل هذا في الإباحة لا بد أن تكون العين مباحة، فالمنفعة مباحة، ولا يشترط أن تكون العين التي فيها المنفعة نفسها، إنما اشترطوا إباحة المنفعة. فمثلا الحمار لا يؤكل ولكن يؤجر للحمل عليه ليحمل عليه أو ليركب وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت العين مباحة الثمن، يعني كركوب الخيل والحمر والأواني، فإنه يصح التأجير لها. العين التي لا تباح منفعتها ولا تباح أيضا يباح ثمنها كالكلب لا يصح تأجيره. وتقدم أنه لا يصح أن يباع مثلا العصير لمن يعمله خمرا، وهكذا أيضا لا يؤجر عليه إذا كان يعمل خمرا كقدور مثلا أو أدوات وقود كآلات الطبخ والوقود الذي هو البوتاجاز، لا يجوز تأجيره على من يستعين به على عمل محرم. الشرط الثالث معرفة الأجرة، أي تسمية الأجرة، وذلك لأنها أحد العوضين، المستأجر يستوفي المنفعة والمؤجر يستحق الأجرة، فلا بد من تسمية الأجرة مخافة أن يكون هناك اختلاف ونزاع يؤدي إلى الضرر، يؤدي إلى النزاع الطويل. لذلك لا بد من تسمية الأجرة. كثيرا ما تركب مثلا سيارات الأجرة ثم يقع اختلاف إذا لم تسمي الأجرة، فيطلب منك مثلا 30 وتقول لا تستحق إلا 20 أو 10، المسافة قليلة والزمن قليل. وهكذا أيضا قد يحسن الظن مثلا إذا استأجر فرشا كقطع الزلي ولا يفرض أجرة، ثم عند المحاسبة يطلبون منه أكثر فيقولون كنا نؤجرها بكذا وكذا، كنا نؤجر الأباريق بكذا ونؤجر القدور بكذا، فيطلبون منه أكثر. فلذلك يقال إن تسمية الأجرة في العقد أولى حتى ينقطع النزاع وحتى لا يحصل اختلاف. يصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، الأجير الخادم، يعني قد يكون هناك بعض الفقراء الذين يعجز أحدهم عن تحصيل لقمة العيش، يعجز عن أن يجد ما يقوت به نفسه أو ما يستر به عورته، فيقول أنا أقنع أن أخدمك بمجرد إطعامي وكسوتي. فيصح الأجير الخادم بطعامه وكسوته. قد يقال إن هذا يختلف، فيقال الاختلاف قليل، فيقال مثلا إن بعض الخدام لا يشبع إلا بثلاثة أرغفة، وبعضهم يكفيه رغيف واحد في كل وجبة، مثل هذا يتسامح فيه. والعادة أن التفاوت بسبب كثرة العمل، فإذا كان يشتغل شغلا متواصلا كثيرا فلا يستنكر عنه إذا أكل رغيفين أو ثلاثة أرغفة أو أكل كثيرا. وإذا كان عمله يسير يعمل وهو جالس أو يجلس أكثر الوقت، فالغالب أنه لا يأكل كثيرا، والحاصل أن هذا مما يتسامح فيه ولو وقع فيه اختلاف. كذلك أيضا الكسوة قد يكون لكثرة مزاولة الأعمال يحتاج إلى كسوة كل شهرين، وبعضهم قد تكفيه الكسوة نصف سنة أو سنة كاملة، فلذلك يتسامح في ذلك. فالأجير الخادم يستأجر بطعامه، وكذلك الظئر عرفها في الحاشية بأنها المرضعة، إذا استأجرت بطعامها وكسوتها صح الإيجار. يعني كثيرا ما تكون المرأة عاجزة عن إرضاع ولدها فتستأجر له ظئرا أي مرضعة، فهذه المرضعة قد تكون فقيرة يعجزها تحصيل القوت فتقنع بالطعام والكسوة، فتقول أنا أرضع لكم ولدكم ولو كان الرضاع يختلف. يعني الرضاع الكبير قد يرضع منها كثيرا والصغير أقل، ولو كان أيضا الطعام يختلف، قد تكون إحدى المرضعات تأكل كثيرا وإحدى بعضهن تقنع أو تشبع بقليل، فهذا أيضا مما يتسامح فيه. يقول وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه كحياطا أو نحوه صح وله أجرة المثل، لأن هؤلاء عادة معروف الأجرة عندهم. الحمامات هي أماكن تؤجر للاستحمام، بيوت توجد في البلاد الباردة، يعني في الشام وفي مصر وفي العراق، بيوت تحت الأرض فيها حمامات يعني مستحمات، وفيها ماء ساخن يدخلها الإنسان ويستحم يغسل بدنه بذلك الماء الحميم. فمثل هؤلاء الأجرة معروفة عندهم، فلا حاجة إلى أن كل من دخل يفرض الأجرة. إذا كان أجرته مثلا خمسة، كل من دخل قد يكتبونها أيضا، يكتبون على البوابة أن أجرة الاستحمام خمسة أو عشرة أو عشرين، فلا حاجة إلى أن كل واحد يعقد. وكذلك إذا ركب سفينة معتادة من قطر إلى قطر، من بلد إلى بلد، تتردد وتحمل الركاب، فهذه أيضا قد تكون معروفة الأجرة معتادا لأنها تتردد دائما، فلا حاجة إلى أن كل من ركب يفرض معه الأجرة. وكذلك أيضا يلحق بها السيارات والطائرات والباخرات والقطارات، فإنها وسائل نقل حديثة، والمسافة محددة. مسافة القطار مثلا من الرياض إلى الأحساء أو إلى الدمام معروفة، أنه كل راكب محددة قيمة إركابه أنها بكذا وكذا. وكذلك السيارات النقل من الرياض إلى مكة أو إلى جدة أو الطائف قد يكونون أيضا معروفا الأجرة عندهم، فلا حاجة إلى أن كل راكب يشرط عليهم أو يشارطهم بأجرة كذا وكذا. وأما البلاد التي ليست مأهولة دائما، إذا استأجر مثلا من الرياض إلى برية معروفة، يعني قد يكون الطريق فيها غير مسفلت، فلا بد أن يسمي الأجرة، سواء استأجر ركابا يركب، يعني أجر ركابا يركبون كل راكب بكذا، أو أجر سيارته لمن يحمل عليها. أما الثياب، يعني الأصل أيضا أن الخياطين معروفة أجرة الخياطة عندهم، يقولون الثوب التام أجرته بكذا، وثوب الطفل أجرته بكذا، والسراويل أجرته بكذا، والقلنسوة أجرتها بكذا، يعني أجرة الخياطة. وكذلك البنطلون مثلا أو الجبة أو ما أشبه ذلك، كل شيء خياطته محددة عندهم، فمثل هؤلاء لا حاجة إلى أن يتعاقد عند كل واحد. ألحق بالخياط الدلال الذي يدل على السلع، يدلك على مثلا من تستأجر منه، أو يدلك على من تبتاع منه أو تخطب منه خطبة نكاح، يسمون الدلالين. والحمالين الذين يحملون على ظهورهم أجرتهم أيضا على الكيس كذا وكذا من الدكان إلى السيارة أو ما أشبهها. وكذلك الحلاقين، الحلاق أيضا غالبا أنه يكتب أجرة الحلاقة أنها بكذا وكذا، حلق الرأس أو كذلك قصه بالماكنة. وكذلك الصباغ الذين يصبغون الأواني أو يصبغون الثياب، وكذا القصار الذي أو يسمى المطرز الذي يصلح القلنسوة ويدقها ويصلح النقوشات، هؤلاء يلحقون بالخياط. ذكر أن الإجارة ضربان، أولا الإجارة إجارة العين، والثاني عقد على منفعة في الذمة. الإجارة تنقسم إلى هذين الضربين، إجارة العين هي أن يتعاقد على استيفاء المنفعة من هذه العين التي هي معينة أو موصوفة في الذمة، فإذا كانت فيها منفعة فإنها تصح إجارتها. فأولا يشترط معرفة العين، وإن كانت غير معينة فلا بد أن توصف وصفا دقيقا، فإذا استأجر منه دارا فلا بد أن يراها، ويكفي أن توصف له وصفا كاملا، يعني يقال مثلا ساعتها كذا وكذا مترا مربعا، وارتفاع سقفها كذا، وفيها من الغرف كذا، وفيها من المستحمات كذا وكذا، الصحاريج ونحوها، وفيها من المجالس كذا ومن السطوح كذا، ويذكر نوع بنائها ونوع بلاطها وما فيها من المرافق والمكيفات وما أشبه ذلك. فإذا وصفت وصفا دقيقا صح عقد الإجارة عليها وإن لم يرها. وكذلك إذا استأجر دابة لركوب فلا بد أن توصف له، أن يوصف له الفرس أنه قوي وأنه سمين وأنه ثابت وأنه مذلل، أو توصف له الدابة يعني الناقة أو الجمل، وكذلك المراكب الجديدة توصف له السيارة التي يريد أن يستأجرها يوميا أو إلى مكان معين أنها تتحمل كذا وأنها من نوع كذا وكذا. وهكذا إذا استأجر ثوبا ولم يره صح أن يوصف له بأنه ثوب من صوف أو من قطن طوله كذا جديد أو مستعمل. استأجر مثلا كتابا ليقرأ فيه، استأجر قدرا ليطبخ فيه، استأجر كأسا ليشرب فيه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يعرفه معاينة أو يوصف له وصفا دقيقا. الشرط الثاني القدرة على التسليم، فلا يصح أن يؤجره جملا شاردا ولا عبدا آبقا لأنه لا يقدر على تسليمه. أما إذا كان في الإمكان القدرة عليه، إذا قدر على أن يدركه مثلا الشارد على السيارة أو الهارب الآبق يدركه ويقبض عليه لأن كان في محيط، فلا بأس بذلك، القدرة على التسليم. الشرط الثالث العقد على النفع دون الأجزاء، عقد على نفعها دون أجزائها إلا في الظئر. الظئر عرفنا أن العقد على شيء من أجزائها وهو لبنها، ويلحق بها أيضا ذوات اللبن، فيصح أن تستأجر الشاة لتحليبها مع أن المنفعة جزء من أجزائها، أو البقرة أو الناقة أن تستأجر لأجل لبنها يشرب لبنها وتكون الأجرة عليه، وذلك لأن التفاوت فيه يسير. فأما بقية الأدوات فإن الأجرة تكون على النفع لا تكون على الأجزاء، وذلك لأن الأجزاء تهلك بالاستعمال. فمثلا لا يقول أعطني أجرني هذا الكيس، كيس بر مثلا لآكل منه ثم أرده، فإن هذا لا يسمى انتفاعا بالعين بل استهلاكا لها. كل شيء يهلك بالاستعمال لا يستأجر، فلا يستأجر مثلا التفاح لأجل يؤكل أو نحوه، ولا الطيب لأجل أن يتطيب به كالعود يتطيب به، لأنه يترف بالاستعمال. أجاز بعضهم استئجاره للشم إذا كان له رائحة عطرة، يقول مثلا هذا التفاح رائحته عطرة، أجرنيه يوما أشمه أتلذذ بشمه ثم أرده عليك بأجرة كذا وكذا. مثل هذا يقال فيه منفعة ولكن ليست مقصودة عادة، وذلك لأن الأصل أنه يؤكل. مثلا الشمع معلوم أنه إذا أوقد فيها فإنها تتلف الشمعة، فهل يجوز استئجارها لأجل أن يوقدها؟ لا يجوز، وذلك لأنها تتلف بالاستعمال. ويجوز استعمال استئجار السراج ويكون الوقود على المستأجر، يجعل فيه وقودا وهو الكاز مثلا الجديد أو ما أشبه ذلك، ويستأجر المكيف ليتبرد به ثم يرده، أو يستأجر الأنوار الكهربائية يستنير بها يوما مثلا ثم يردها. هذه منفعتها مباحة، أو يستأجر مثلا المكبر أو يستأجر المسجل ليسجل فيه ثم يرده، كل هذه منافعها مباحة، والأجرة على المنفعة لا على الأجزاء. إذا كان يتلف يعني أو يخلو لك جاز ذلك، يعلوهم مثلا أن الثوب يخلو لك إذا لبس، ولكن صاحبه يأخذ أجرة على هذا اللباس، منفعة الثوب باللباس ومنفعة الحذاء مثلا باللباس، منفعة الفروش بالجلوس عليها، فالإجارة تكون على نفعها لا على أجزائها. كذلك شرط رابع، وهو أن تكون تلك العين فيها منفعة، فيها منفعة مقصودة أو منفعة مباحة مقصودة، فإذا كانت لا تشتمل على منفعة فلا تؤجر، لا فائدة فيها. فمثلا سيارة خريبة لا تصلح أن يركب فيها وأن يقودها قائد، هذه لا منفعة فيها. كذلك جمل هزيل لا يحمل ولا يمكن أن ينتفع به في حمل ولا في ركوب، على أي شيء استعمل ليس هو محلوب ولا مركوب فلا فائدة في تأجيره. وكذلك مثلا إذا استأجر أرضا سبخة ليزرعها، ما يمكن، ليس فيها منفعة ولا تزرع، يعني الأرض السبخة لا تنبت نباتا، لقوله في الحديث إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالحاصل أنها لا بد أن تكون فيها منفعة، الدار فيها منفعة للسكنة مثلا، والدابة التي تركب فيها منفعة، والثوب فيه منفعة، والقدر فيه منفعة، والخيمة فيها منفعة. فأما الذي لا منفعة فيه فلا تصح إجارته. الشرط الخامس كونها للمؤجر أو مأذونا له فيها، أي لا بد أن يكون مالكا لتلك العين أو مرخصا له في تأجيرها، فلا يؤجر كتاب غيره ولا قدر غيره ولا بيت غيره أو سيارة غيره، ولو رأى في ذلك مصلحة. لو رأى إنسانا مثلا محتاجا إلى استئجار سيارة وسوف يدفع أجرة رفيعة كثيرة، ورأى أن جاره عنده سيارة واقفة وأنه ليس بحاجة لها هذا اليوم أو هذه الأيام، فهل يقول أتجرأ على جاري ولو كان غائبا وأخذ مفاتيح سيارته وأعطيها هؤلاء بأجرة، أجرة رفيعة أنظر لمصلحة جاري؟ ليس كذلك، وذلك لأنه غير مأذون له إلا إذا كان هناك إذن عام، لأن قال مثلا له جاره متى رأيت مصلحة مناسبة فلا مانع من أن تتجرأ على ما يختص بنا ولك الحرية في ذلك. فلا بد أن يكون مالكا للعين أو موكلا مأذونا له فيها. وهذه تعلق بأجرة العين التي فيها منفعة، وهي الضرب الأول. ذكر بعد ذلك أن إجارة العين قسمان، إجارة إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني لعمل معلوم، والغالب أن الذي إلى أمد تكون في بعض الأعيان التي تستغل غلتها ومنفعتها، ويجوز أن تكون المدة طويلة، ولكن يفضل ألا تطول طولا يختلف به السعر. يعني رأينا أناسا أجروا دكاكين مدة 20 سنة، أجر هذا الدكان مدة 20 سنة، وكل سنة مثلا 10,000، ثم في هذه المدة ارتفع السعر أو انخفض، فصار جيرانه يؤجرون مثلا 50,000 وهو 10,000 مدة 20 سنة، فيتأسف ويقول هذا من الغبن كوني أجرته 20 سنة فارتفع السعر. وكذلك أيضا العكس، كثير من الناس استأجروا أماكن لمدة مثلا 20 سنة أو 30 سنة وربما 100 سنة، ثم نزل السعر أو ارتفع، فصار الناس يؤجرون هذه 10 وهو محسوب عليه 20 أو 30، فيندم. ففي هذه الحال الأولى ألا تكون المدة طويلة. ذكروا أن هناك أوقاف في بعض البلاد وأنها أجرت 100 سنة، 100 سنة كل سنة يقولون ب20 صاع من البر و10 زان من التمر. بعدما طالت المدة صار مثلها يؤجر ب20,000 وب30,000 وهو لا يزال يستغلها بهذا الشيء الزهيد. فلذلك كانوا ما يؤملون ارتفاع الأسعار وتقدمها في كثير من المدن، فيكره أن تؤجر مدة طويلة يحتمل فيها تغير السعر بزيادة فيغبن المؤجر أو بنقص فيغبن المستأجر. ثم يقول القسم الثاني تأجير العين لعمل معلوم، لعمل معلوم. تأجير الإنسان مثلا لعمل معلوم كأن يستأجره لبناء حائط أو لحفر بئر أو لسقي نخل أو شجر، فلا بد أن يكون العمل معلوما، أن تكون الخياطة مثلا معلوما نوعها كذا وكذا أو معتادا، ويكون البناء من كذا وكذا من اللبن أو من البلوك أو ما أشبه ذلك. ومثل أيضا بإجارة دابة لركوب إلى موضع معين أو لحمل إلى موضع معين، ومثلها أيضا السيارة. وفي هذه الحال لا تحدد المدة، الغالب أنها تخضع لعمل صاحبها الذي هو قائد السيارة أو سائق البعير. فأحيانا يستأجر السيارة من الرياض إلى القصيم ليحمل عليها متاعه أو أهله أو نحو ذلك، فيبقى في الطريق يومين يسير بسعدة، وأحيانا يقطعها في 3 ساعات. فالحاصل أن هذا عمل معلوم، استأجرتك تحمل هذه البضاعة من الرياض إلى القصيم ب100 أو 1000، سواء وصلت في يوم أو وصلت في 5 أيام أو في 10، وهذا عمل معلوم، حمل لمتاع أو ركوب على دابة أو على سيارة أو ما أشبهها إلى موضع معين. هذا انتهينا من الضرب الأول وهو إجارة العين. الضرب الثاني العقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، منفعة في الذمة يعني خياطة الثوب منفعة في الذمة، وبناء الجدار منفعة في الذمة، حفر البئر منفعة في الذمة، وكذلك حرث الأرض وزبرها مثلا، تلقيح الأشجار، تلقيح النخل أو نحوه، جدادها وصرامها منفعة في الذمة، حصاد هذا الزرع، لقاط هذا الثمرة لقاطه منفعة في الذمة، يعني تستأجره على أن يعمل لك هذا العمل بأجرة معينة. تقول استأجرتك تحصد هذه البقعة من الزرع، سواء حصدها في يوم أو في 10 أيام أو في ساعة، ب100 أو ب1000، هذه منفعة في الذمة، منفعته يبذلها لك. أو تبني هذا الجدار مثلا طوله كذا وسمكه كذا وعرضه كذا بأجرة معينة، وإذا خشيت مثلا أنه يتلاعب بذلك فلك أن تحدد له مدة وتقول في ظرف 5 أيام أو شهر أو سنة، إذا لم تفعل ذلك فإنك متساهل ونضرب عليك أجرة عن تأخيرك ونحو ذلك، كما تفعل ذلك مثلا الشركات التي تتقبل بناء الدور مثلا أو المساجد أو المدارس أو المشاريع الكبيرة، أو تتقبل إصلاح الطرق وصيانتها وتنويرها أو ما أشبه ذلك، كل هذه منفعة معلومة في الذمة يأتي بها ذلك المستأجر. ولا بد أن تكون في شيء معين أو موصوف، الشيء المعين أن تقول مثلا الطبخ في هذا القدر أو في قدر كذا وكذا، هذه منفعة معينة من هذه العين. وكذلك أيضا العمل، إذا استأجرت الطحان ليخيط لك ليطحن لك هذا الكيس، هذه منفعة في الذمة، يطحنه بكذا، والغسال يغسل ثوبك بكذا، والقصار يقصره بكذا وكذا، الدباغ يدبغ لك هذا الجلد بكذا وكذا. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.